وما عليه أو به النسخ وقع وسبب نزول الشرط المتبع. وما عليه دعك من شروط الاجتهاد أن يكون عارفا بالمنسوخ والنسخ. وما عليه أي ما ما عليه النسخ وأي منسوخ. وما به وهو الناسخ. وهذا لا بد من المجتهدين حتى لا يعمل بالمنسوخ أو يهمل الناسخ. نعم. ومع المراد هنا أعيانهما أعيان المنسوخ والناسخ. لا حقيقة النسخ وما يتعلق به الأحكام لأن من أصول الفقه. بين. نعم. وسبب النزول شرط المكان. كان من من من من من من, من شروط الاجتهاد معرفة أسباب النزول. نزول القرآن. وسبب كيف نزول السنة. لأن سبب النزول معينة على التأويل. وقدمناه هناك عن العام ويورد على سبب خاص. تعرف أنه هناك قول من يقصره على سببه هناك من يعممه ويقول العبارة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقدمنا أن العام الوارد على سبب الخاص يقدم على غير الوارد عليه في صورة السبب ويقدم الآخر عليه في غير صورة السبب إن هذا كله يتوقف عليه بعض الأحكام كحالة الرواة والأصحاب. كان مهم معرفة حالة الرواة نجاح وتعديل والصحابة مهبة صحبته من التهبوت لأن الصحابة عودون كلهم يحولون على العدالة حتى يثبت عدمها وليس معنى ذلك أن الصحابة معصومون لا لكن الأصل فيهم العدالة حتى يثبت عدمها وغيرهم الأصل عدم العدالة حتى يثبت العدالة ومعروف عن مراسيل الصحابة كلمة الساند يعمل بها ومراسيل غيرهم لا بد من تفتيش عن الواسطة الساقطة إذا لا بد من معرفة هل هو صحابي أو تابعي أو غير ذلك. نعم. وقال إذا انتزاع على الصواب لكن هذه المسائل يجوز المشتري أن يقلد فيها لا يجوز أن يجيب لغة دار اجتهاد لا يمكن أن يقلد فيها في في في في, في الإجماعات كإجماعات بن حزم وهي من صح الإجماعات براتب الإجماع وإجماعات القطار وهكذا كتب الإجماع ويقلد في الرواة الكتب المؤلفة في ذلك كيف الكمال للمقدسي بنقد الرجال وكذلك لسان الميزان ميزان الاعتدال الذهبي ولسان الميزان وتهذيب الكمال للمزي وغير ذلك من الكتب التي ألفت في الرجال نقد الرجال وكذلك معرفة الصحابة لو يقلد بها الكتب التي ألفت في ذلك كيف الصحابة كيف الإصابة بن حجر الاستعابة لأبي عمر بن عبد البر وسط الغابة بن الأثير إلى غير ذلك من الكتب التي ألفت في الصحابة وهكذا والناس منسوخ أيضا ألفت فيه كتب والحديث معروف بالصحيحه وحسنه وضعيفه يا غير ذلك. نعم. حديث في على الصواب. وليس الاجتهاد ممن قد جهل علم الفروع والكلام وينحصر والكلام والكلام يعني علم شيء علم الفروع والكلام اصلا هو علم الكلام حديث المضاف الاول وقام الثاني مقامه وما هي المضافات خلف عنهم العربي اذا ما حذف. نعم. قال وقائع علم الفروع الفروع الفقهيه ليست شرطا من معرفه الاجتهاد لأن المجتهد بحصوله على الملكة الاجتهاد يولد الفروع الفقهية ولا تكون شرطة فهم من البداية الفروع قلت الفروع الفقهية لا تشترط معرفتها أن يكون عارفا بالفروع الفقهية لا يشترط ذلك أن يكون في المجتهد لأن الفروع الفقهية تولد بالاجتهاد من حصلته الملكة الاجتهاد قادر على استخراج الفروع الفقهي فهم وكذلك علم الكلام ليس شرطا على الصحيح. نعم. لو معرفة العقائد بأدلتها العقلية. نعم. كالعبد والأنثى كذا لا تجيبوا كذلك لا كالعبد والأنثى لا يشترط الحرية وكذلك في الاجتهاد ولا الذكورة. نعم. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها من كبير المجتهدين. نعم. عدالة على الذي كذلك لا يشترط العدالة على المنتخب على يمكن لا يكون عدلا المجتهد وإنما يشترط العدالة في تقليده والعمل بقوله وأما هو فيجب عليه العمل بمقتضى اجتهاده ولو كان غير عادل لأن الإنسان لا يكابر نفسه لكن قد يكابر غيره. نعم. لا ثقة فيما يقول للغير لكن هو يعرف نفسه الحق ويجب عليه اتباعه. هذا هو المطلق والمقيد يعني هذه الشروط التي كنا نتكلم عليها هي شروط المجتهد المطلق كمالك والشافعي وابو حنيفة وأضراب تلك الطبقة هو اللي يسميه الشافعية مجتهد مستقل مجتهد مستقل عندهم هو. نعم. والمقيد هناك مجتهد المقيد معناته اجتهاده مقيد بشيء معين وهو دون المجتهد المتنقي في الرتبة مستفيد الرتبة عنه يوجد. نعم. بسم الله. المجتهد